سيعود عصر النور سيعود عصر النور سيعود عصر النور رغم أنوفهم ويخيب كل منافق خوان ويخيب كل منافق خوان هيهات نور الله أن يطفيه كيد عصابة حمقى من الصبيان هيهات نور الله أن يطفيه كيد عصابة حمقى من الصبيان هيهات أن تفنى معالم ديننا ويزول طيب الروح والريحان هيهات نور أن يطفيه كيد عصابة حمقى من الصبيان هيهات أن تفنى معالم ديننا ويزول طيب الروح والريحان يا دولة الإسلام عودي تارة أخرى يا دولة الإسلام عودي تارة أخرى لهذا الكون بالعمران يا دولة الإسلام عودي لهذا الكون لهذا الكون بالعمران يا دولة الإسلام عودي إننا نفديك بالأرواح والأبدان يا دولة الإسلام عودي إننا نفديك بالأرواح والأبدان أمل يداعب خاطري أمل يداعب خاطري ولم أدير الكون رتدى صرختي الكون رتدى كل هيجاء الشرف المصون لساحة الشرف المصون لساحة الشرف المصون هانا هانا هانا هانا هانا Yeah.